فما زلنا مع علامات الساعة وأشراطها، ومنها تكلم الحيوان والجماد. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر، فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل، انتزعته مني. فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. كان رجل يهوديا، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها إمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. هذا الحديث العلماء جعله من العلامات التي ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يكلمه الحجر والشجر وأشياء، وهذا قبل النبوة، كان هناك تمهيد للنبوة، فكان هذه الأشياء تكلمه. والبعض قال يعني هي بدأت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ستكون لها أيضا علامات قبل قيام الساعة. وبعض المعاصرين حولها على المحمول، ان من زمان طبعا، من حوالي مثلا 20 سنة، ما كانش حد يتخيل انه ممكن تتكلم في حاجة من غير سلك وتمشي واهلك يكلموك وانت في اي مكان وكده. لكن طبعا هذا التفسير بعيد، تفسير بعيد، لان هذا يقرب لك ان ممكن هذه الاشياء التي يعني في اخر الزمان تتكلم، اللي هي الأشياء الحية وليست الجمادات. يعني لما استنكرت قريش رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وبننظر دايما يعني من عظيم نعمه عز وجل أنه خاطب هؤلاء القوم بما هو قريب من عقوله. يعني نجد في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وما ذكر المعراج، يعني ما ذكر المعراج اللي هو إلى السماء، لأنهم إن كذبوا الإسراء فمن باب أولى سيكذبون الإيه؟ المعراج. لكن هذا أمر دنيوي، يعني من مكة إلى بيت المقدس. فطبعا قريش قامت، وأبو جهل انتفخ، وجد صيدا ثمينا يهتك به ستر النبي صلى الله عليه وسلم. لما طبعا القصة كما ذكرها ابن إسحاق بأن أبا جهل أو بعض قريش مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصباح ما يعني في حالة من الإيه؟ من الذهول مما رأى بالأمس، يعني رأى يعني شيء عجيب. فقيل له: ما بك يا محمد؟ فقال: أسري بي الأمس من هنا، أي من مكة، إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بي الاسم. فالرجل ذهل، فذهب إلى أبي جهل فقال: استوثق منه وقل له إن أخبرت قومك أتصدقني؟ إن لو قلت لهم الكلام ده اللي أنت بتقوله مش هتكذبني؟ فالرجل فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا أكذبه، هذا الذي وقع، أسري بي من هنا إلى بيت المقدس. فجمع أبو جهل الناس وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يزعم صاحبكم أنه يسير مسافة أو مسيرة نقطعها في شهر ذهابا وشهر إيابا، أو في شهر أقصد ذهاب وشهر إياب، أنه قطعها في هذه الليلة. فطبعا بعض حديث الإسلام يعني اتهز، والمشركون نفخوا ورفعت أصواتهم. الشاهد هنا في هذه الجملة الجميلة، لما ذهب بعضهم إلى بكر الصديق، وطبعا لما تسقط الرأس الباقي يسقط، فقال له: يا أبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلوش لسه، بسرعة يا أبا بكر، أما علمت أن صاحبك يدعي أنه ذهب هذه الليلة وأسري به إلى المسجد الأقصى؟ قال: إن كان قال له، قال الكلام ده فقد صدق. فأنا أصدقه بما هو أبعد بخبر السماء. أنا مؤمن أنه بيقول لي بيجيني وحي جبريل من السماء السابعة ويجي يديني الخبر ويطلع ويجيني. فبهبوئة الكفار. فلذلك احنا اللي أنا أصله دائما أن من نعم الله عز وجل على البشر أن ربنا عز وجل رؤوف رحيم ودود. يعني كما مثلا ذكرت سابقا لما خلق الله عز وجل هذا الإنسان خلقه في هذا التكوين وهذا التركيب البديع الذي ليس له سمي من الخلق، وإن كان التركيب قريب. يعني كل الكائنات عندك ترى رأس عينان أنف فم قدمان يدان، هذه تركيب الكائنات. لكن حينما تقارن أي مخلوق، لو جبت مثلا رأس جاموسة برأس إنسان ممكن تتوائم، رجل حمار برجل إنسان ممكن تتوائم. ده أنت ممكن أي إنسان لو كان أقبح إنسان خلق مشوه وتقول له أنت رجلك عامل زي رجل الحمار هيعمل إيش غثمان؟ يغضب يغضب. لو جيت لواحد مثلا رأسه كبيرة شوية تقول له يا نهارك أبيض ده أنت رأسك ده رأس العجل. ها؟ أي تشبيه لهذا الإنسان بأي مخلوق هيزعل إلا بالغيبيات. يا مثلا تقول له يا سلام ده انت وجهك ملائكي، هيفرح ولا يزعل؟ هيفرح طبعا، لان الملائكه دي حاجه غيبيه وحاجه جميله وكويسه. الشاهد هنا بان هذا المخلوق خلقه الله عز وجل في اجمل خلق من هذه الكائنات المرئيه، لن ترى مرئيا قط ايا كان الا والانسان افضل منه. يمكن نقول اقبع صوره افضل من في حاجه اعلى من هذا العقل. ده احنا مثلا والعياذ بالله ربنا وعارفين ونجينا لو واحد سلم عقله حتى ولو كان من اجمل الناس هتجده يعني زي الحيوان بالضبط، يتبول على نفسه ويتبرز وما خلاص زي العجموات، وياكل اي يمشي ياكل حشيش من الارض وتلاقيه ماشي بالليل وهايم بالنهار، نسأل الله المعافاه. فلذلك هذا المخلوق العظيم كرمه الله جل لاعظم مهمه، مهمة من أخطر أنواع المهمات، وهي العبادة. أن يكون عبدا لله على سبيل الاختيار وأن يوديها بالتمام والكمال ويسر له جميع السبل. منها أن الله عز وجل استنطق جميع الذرية كل خلق آدم ونثرهم كالذر وكلمهم وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. والكل أقر بهذا وشهدنا. طيب أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، ها ممكن تنسوا ممكن كذا، أبدا وأقر بها. وعلى الرغم من هذا لما كان هذا الإنسان في نوع من الضعف، يعني في ضعف موجود، فربنا عز وجل جبره إذا نسي ذكره فأرسل الرسل وعذر الإنسان وجعل له من عظيم الآيات التي تذكر به سبحانه وتعالى. فنرى أن الرحمة بالله من الله هذا المخلوق عجيب، وعظمة الرحمة للمسلمين. ولا يعني المسلمين أن يكون عربي وقرشي أبدا لأي مسلم، بل عظم الله الأجر، هذا من عظيم النعمة للكتابي. يعني لو واحد يهودي أسلم أو نصراني أسلم يأخذ أجران وليس أجرا واحدا، أجر الدين اللي فات وأجر الدين الثاني. لما قتل شاب كان نصراني ثم أسلم فأمه سألت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما له أجران، ده مش أجر واحد أجرين. وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل لعبادي وخلقي. فمن ثم ما فيش حاجة كده ممكن تجي لك مرة واحدة لا تعقلها، يكون في نوع من الايه؟ نوع من التدريج. وزيك بنرى حتى سقوط الأمة الإسلامية، يعني الإنسان لما يقعد كده يخلو بنفسه ويحاول يقرأ في التاريخ يقرأ أن عظمة هذه الأمة كانت في الخلافة، الخلافة الإسلامية قوة يعني وصلت إلى أضراب الأرض شمالا جنوبا شرقا غربا، قوة كل من على ظهر الأرض كان يهابه. ولذلك لما ضعفت الأمة الإسلامية، وطبعا أيضا حينما نقرأ في سقوط الخلافة وذلة المسلمين، عقلك يحار أيضا، بأيدينا سقطنا وبأيدينا انحرفنا. يعني مثلا نرى الخلفاء لما بدأ كل خليفة يتنافس على منصب الدنيا ومش عارف مين ومين، لما قام بنو العباس على بني أمية، ولما قام الصليبيون بتحريض التتار على إنهاء الخلافة العباسية، ولما انشغل بنو عثمان الخلافة العثمانية أيضا بالمناصب والدنيا ومش عارف إيه وبتاع، سقطت الخلافة العثمانية، وآخر خليفة بيسموه الخليفة المريض، فضلت الخلافة جدا تمرض إلى أن قام الصليبيون ونهشوها وأكلوها تمام. ونكاية المسلمين دار الخلافة العثمانية اللي بيسموها تركيا الآن، هذه تحولت إلى أسوأ بلد على ظهر الأرض، دولة علمانية، وجابوا لها واحد غير الدين وغير اللغة وغير حتى الشكل. يعني فرض اللي بيسموها البرنيطة دي حتى على رجال الدين، وعمل محاكم تفتيش، محاكم اللي يلبس الطربوش رغم ان الطربوش هذا ليس من شعائر المسلمين. يعني بتوع الازهر دي واخدينه منين؟ واخدينه من الخلافة العثمانية القديمة، يعني فضل باقي عندهم ما حدش بيقول لهم حاجة. لكن جاء أتاتورك لما لبسهم اللي هي اللي بيسموها البرانيط دي، البرنيطة بتاعت اوروبا، فكل واحد يلبس طربوش يقتل. وفي محاكم من الطريف احد القضاة، فبيحكم واحد شيخ من المشايخ اللي هم بايه علماء اللي هم بتوع القدامى بتوع الخلافة العثمانية، وكان طبعا خريج الازهر، من الازهر، لان الازهر هو كان هو نشع الى علم في ذلك من الوقت. فبيقول له انت ليه لابس الطربوش؟ ليه ما تقلعش الطربوش؟ وكان حوار استثنائي وبندي امر بالاعدام قتل، وتلبس البرنيطة، فكان خلفه علم تركي. قال له اذا وضعت خلفك علم سويسرا اشيل الطربوش والبس البرنيطة. فسكت القاضي. بمعنى ايه؟ ان ده رمز او هوية، الطربوش ده هوية، ان انا من الخلافة العثمانية، ان انا مثلا مسلم الى غيري، فامر ايضا بقتله. فالشاهد هنا بان يعني دايما الواحد يعني في مواجع ان لم تحركها في قلبك هتعيش تايه. سقوط الخلافة الإسلامية اللي لا أصبح لا أثر لها وجود الآن، اللي جعلت المسلمين شاذر ماذر حتى في جميع بلاد الإسلام، في أي بلد، حتى بين المسلمين الملتزمين. أنت الآن ترى حزب فلان وحزب فلان وحزب فلان وحزب فلان وحزب فلان، وصار المسلمون شيعا وأحزابا، وتنافر عجيب، وكل واحد نفسه بقى إيه؟ لأن بطباع الإنسان يا أخوانا الغلبة. لأن الإنسان الأول، الإنسان الأول يعني بعد 10 قرون كما قال ابن عباس، أول ما ترك الدين بدأ يفكر في الاغتصاب والعلو والفساد، وإنه عاوز يكون هو الأعلى وهو الأدنى إلى آخره. فبطبع الإنسان إن تخلى عن الدين صار أسوأ من الكواسر الوحوش. لذلك ربنا عز وجل لما وصف حال هذا الإنسان بهذا العقل العظيم، قال عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هي بقى التكليف بهذا العقل، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. تركزوا معي، حملها الإنسان، حمل لها تشريف من الله عز وجل وعلو قدر له، إن أقامها إنه كان ظلوما جهولا. قال بعض أهل العلم فالأصل إن ترك هذا التشريع ظالم، وإن ترك هذا التشريع جاهل. فلما جاء هذا الشرع من الله عز وجل وكلفه صار بهذا التكليف مع هذا العقل عدل عالم، عنده علم بأمر الله عز وجل، هذا حلال وهذا حرام، بمخرجه بمدخله بأمره بنهي إلى آخره، وصار عنده عدل لا يظلم، لأن يعلم أن ربنا عز وجل حدد له أبواب يدخلها وأبواب يخرجها، وكيف يحكم في هذا، وكيف يعني يتعامل مع هذا لغيره. لكن لو ترك هذا المنهج واعتمد على هذا فقط، العقل فقط، دمر الكون ودمر البشرية. يعني تخيلوا مثلا الآن احنا وصل العقل البشري الى يعني مثلا تقريبا من حوالي 130 سنة 40 سنة كنا زي زمان، يعني كان التحرك للحضارة بطيء جدا. يعني مثلا كنت تلاقي مثلا لما تروح كده ايه تلاقي اللي هو طبعا اول ما عملوا طبعا قبل العربيات وصلوا في مصر القطر، كان قطر عبارة عن بالفحم ويمشي على قضيب، ما كانش في اي عربيات اطلاقا ولا سيارات ولا كلام خالص، وكانوا عاملين قطر من محطة مصر يعني كمرحلة معينة من محطة مصر الى بعض الاماكن في الصعيد. كان محطة مصر دي لها ساحة كبيرة خالص، عشان اللي عاوز يروح يجي محطة مصر كان في حمير وكل واحد معه حمار كده، واللي عاوز يركب على حمار يأجره او غيره او حناطير في شعبيات. الكلام ده سنة 1886 1886 تعرفوش العربيات لسه خالص، لسه يعني في مراحل سنة اولى تقدم، تطورت الى ان صنعوا بقى ايه بعد الحروب، كان سلاح بقى ايه اللي هو الخرطوش والبندقية وبتاع، وكان مدافع كده كبيرة ويحطوا فيها قلائل كتل من النار وتنزل تيجي على الخشب تولع الكلام ده. في القرن العشرين طفرة لم تشهد البشرية من قبل، يعني كانت واسعة جدا، وهذا يضيئك على ان الساعة قربت. في القرن العشرين وصل الى حد انه وصل الى حد من الخراب والدمار، وبدأ ترك في جزء من الدين، اجزاء من الدين. يعني لما وقعت على هيروشيما وناجازاكي هذه اللي في اليابان دمرت بلاد كاملة وقتل ملايين من البشر، وفي حروب العالمية اللي هي صنعوها دي خلاف بين البلاد والدول على من يملك، قتل كم من البشر لا يعلم الله عز وجل، وقسمت بلاد الإسلام إلى آخره. فالإنسان بغير دين وحش كاسح، الدين هو اللي يخليه إنسان، اسمه إنسان، يعرف بقى مع عقلي يضبطه بالشرع وده حلال وده حرام. ولذلك حتى تلاقي عند أهل الكتاب في نوع من الضغط لا ننكر، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، لكن نقر بأن الدين غير بقى الهمجي المجوسي وعباد النار وعباد الشيطان، همج كالكلاب. يعني أذكر في أواخر اللي هو إيه مثلا سنة 1900 وكسور ظهر في مصر اللي هم عبدة الشيطان، وكانوا أصلهم مسلمين أو ولاد الناس الكبيرة دول، شوف كانوا عايشين زي فرعوا المغارات وزي الكلاب، ويأكلوا الدم، يجيبوا قطط يذبحوها، والزنا والفحش، حيوانات عاشوا أخس من الحيوانات. فالإنسان إن ترك ممكن يصير شيء عجيب. وذلك أنت لما تسمع الآن من بعض النخبة اللي عاوزين مسكين الآن السدة في مصر، لما واحد يسأل يقول له رأيك في الزواج المثلية، يقول له حرية. أنا عارف يعني الزواج المثلية، الراجل يتزوج رجل ومرأة تتزوج رجل، هل هذا عند حيوان من الحيوانات؟ استحالة إطلاقا. إلا قيل ممكن الخنزير ينزو يعني على زميل له، لكن ما فيش شيء. لكن كل الكائنات لا يوجد في هذا إطلاقا. وأول مصيبة وقعت عند قوم لوط وربنا عز وجل شهرها في كل الكتب والأديان السماء، هذا الإنسان إن ترك الدين بهذه الصورة. يعني في امرأة كانت على رأس سدة الإعلام في مصر، أحد الإخوة جاب لي لها حوار، واحد حوار بحوارها في الجزيرة بيكلمها على زواج المثلية، قالت أنا أقر جدا بحرية، ولي مجموعة من أصحابي كانوا كده، يعني الرجل يتجوز رجل وست يتجوز ست. فلت انت مارستي هذا؟ والله هذا بيقول انت مارستي هذا؟ قلت له للاسف انا كنت في بيئه متزمته معقده مش عارف ايه. قال دول اللي من ما قلتش مثلا منين؟ من اسرائيل. يعني اسرائيل عندهم بعض الضوابط. يعني كنت في امريكا مره مع بعض اخواني في بعض المحلات، فواحد يهودي كان ملتحي ولابس الزنانير ومعاه واحده، فكان معايا اخ من الاخوه فعاوز يكلمني، كنت انا لابس جلابيه ووتر، قال له اكلمه كده. المهم الشاهد دار حوار بسيط، موجز الحوار ان بيقول لي يعني ان هم عندهم الحجاب والمش عارف ايه وكلام زي كده. فزوجته كانت لابسه كانت شعرها موجود بس حجاب حشمه، يعني لابسه كده ايه ايدين ومش عارف ايه وكده. فقلت له انتوا عندكم فين اين تتكلم عن الحجاب وزوجتك ما هي متبرجه؟ قال لي لا دي باروكه، هي مغطيه شعرها بس لابسه باروكه ولابسه هدوم مغطاه وكده. ف فالشاهد كل الأديان بتلاقي أنها نوع من في ضبط إلى حد ما. لكن لو تخلى الإنسان تماما عن الدين لا تتخيل، لا تقول لي بقى لا أسد ولا كلب ولا خنزير ولا أي شيء إطلاقا. وذلك يا أخوانا نحن في حاجة إلى تعظيم الدين. يعني حينما تكلمت عن الخلافة العثمانية فضلت تتدرج في السوق، ومن أسوأ مكان عندها الخلافة العثمانية رغم قوتها وصورة جميلة للإسلام وضمت جميع المسلمين، إنها دخلت في طرق الصوفية ودخلت في نوع من الجهل ونوع من التخبيط والتخليط وي وي وي وي لغاية ما انتهت، سقطت بتنحية الآخر خليفة وجابوا لي ابنه لو السلطان عبد الحميد ركنوه، وجابوا ابنه كان صغير صورة معينة، وفي سنة 23 مع السلامة ووقعت تركيا تحت الاستعمار وبقي بلاد المسلمين وإلى يومنا هذا بهذه الصورة. فاللي نعرف وصله أن مفيش حاجة مرة تدريجية. وذلك أنا أحب دايما إخواني يقرأوا التاريخ، لأن التاريخ لا يفجعك بما ترى فجأة. التاريخ يقول لك في مؤشرات، يعني في كثير من أهل العلم كانوا بيقولوا اللي يحصل في مصر ده ويحصل في العالم هي الفوضى الخلاقة، لأن في وثائق من سنة 1900 حوالي تقريبا 82-83 بعمل شرق أوسط واحد بأن يكون في لجميع دول العالم وجهة واحدة تحت فكر صهيون، والمشروع ده عرض على أكبر دولة اللي هي أمريكا، وأمريكا طبعا ما هي إلا الرؤوس هم الصهاينة، فرفضوا المشروع. رفضوه ليه؟ لأن تكلفته باهظة، إنك عشان تبرمج أدمغة العالم كله وتحاول يبقى لك سيطرة. عرضت الصهيونية إن مش هنحارب بالأسلحة ولا كذا، هنحارب حروب اقتصادية والمال كله في يد اليهود في الحي العالم. فعرضوا الفكرة. بعد تقريبا 12 سنة تقريبا بدأت الفكرة تخمر في رؤوس أمريكا ورؤوس أوروبا، وفعلا بدأ التفكير بداية تطبيق عملي، الاتحاد الأوروبي ومش عارف مين ومين ومين، واتفقوا جميعا إلى أن فعلا وجدوا أعظم فكرة هو احتلال العالم كله عن طريق الاقتصاد، ترفع دولة وتنزل دولة وتشيل دولة. فقلنا بيجي تدريج وترى نفسك مأسور وترى نفسك إلى نسأل الله السلام. فالإنسان يقرأ برضه إلى حد ما التاريخ مع الضابط الشرعي، لأن بعض الإخوة ممكن ينغمس في الكتب الفكرية والتاريخ من غير ما يكون عنده تأصيل شرعي، ممكن يجنن يرى حاجات كأنها مثلا إسرائيل بتقول هنعمل شيء فلان. يعني أذكر أول ما بدأنا التزام كنت في زيارة عند واحد من الأفاضل الكبار، كان يعني لسه كان خرج من المعتقل كان من الإخوان، فاداني كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، وكان سني وقتها ساعتها مثلا 21 سنة تقريبا. قال لي اقرأ الكتاب ده. أنا قرأت الكتاب ده جالي جنان، ما أعرفش أنا، والمخطط كذا والخطة كذا والخطة رقم كذا والخطة رقم كذا إن انتهت خلاص وأنا بقى خلاص جالي. فمن نعم ربنا عز وجل واحد الأفاضل وريت له كتاب، قال لي حرقه، وفعلا حرقته. بس بعد كده اضطرت أن أجيب الكتاب وأرى أنهم ينفذون ما يقولون بالحرف بالحرف، بروتوكول بروتوكول بالحرف. لكن لازم يكون عندك قاعدة تأصيلية علمية عشان إيه تصل لهذا. فنرجع إلى هذه الأشياء بقى سريعا، فأنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. من ضمن المسائل في هذه تكلم الحيوان والجمل علامة من علامات الساعة ودليل من دلائل النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو أمر لا ريب أنه سيقع لإخباره ولوقوع بعضه في حياته. يعني هيكون ويكون إيه حقيقي قبل قيام الساعة. طبعا بنسبة وقع منها جزء كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والباقي سيقع. أما تحديث النعل والشراك والصوت وفخذ الرجل هذه فالله أعلم متى والكيفية. تكلم السباع أي السباع اللي هم الوحوش كالأزد، وسباع الطير كالبازي وغيره، وهذا أيضا سيحدث في يعني قبل قيامة. طبعا دي من علامات الكبرى، لأن من ضمن آخر من يحشر راعيان من مزينة، آخر اثنين تقوم عليهم الساعة، اثنين من المزينة، من مزينة جايين على المدينة، يعني يعقان بغنمها فتصير وحوشا، إما أن الغنم تتحول إلى وحوش وتنقلب الحال، أو يرى ذئابا أو غيرها بدلا منه. فطبعا هذا التغيير الذي سيحدث في قبل قيام الساعة أظن هذا سيكون الختام اللي هو كلام الوحوش قبل قيام الساعة مباشرة. كما قلنا البعض طبعا نقل العشادي الراديو والتلفاز والكتاب ده طبعا قديم شوية، ما كانش فيه محمول، المحمول والكلام ده طبعا يعني كلام خطأ، لأن المقصود اللي هي الكائنات الأخرى التي إيه تتكلم. طبعا من العلامات أيضا في يوم القيامة إن الجوع ستتكلم، كما قال عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. من ضمن علامات الساعة تمني الموت قبل قيام الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. ما به حب لقاء الله عز وجل. ممكن الأمر يحمل على معنيين. المعنى الأول من الفتن، خائف أنه في كل يوم مفيش طاعة ولا قربات، كل يوم معاصي والذنوب، واللي يصبح فيه يمسى فيه ذنوب وتقصير وتفريط، ومش عارف يضبط قلبه مع رب، فيذكر الموت والبلاء فيتمنى أن يموت من التقصير أو الذنوب الكثيرة أو إلى غيره، إما أن يكون خوفا أو فرقا من ازدياد في هذا. ولذلك في حديث في زيادة وليس به إلا هو طبعا خوف الذنب أو غيره. مما في هذا الحديث تمني الموت قبل قيام الساعة، وهذا من أشراطه. يأتي الرجل على قبر الرجل يتمرغ في بعض الرجل يتمرغ أو يقول يا ليتني مكان هذا الميت. وطبعا هذا عند ظهور الفتن وفشو الابتلاء، سواء كان في دين المرء أو دنيا ممكن إيه يعني يتعلق، لكن الغالب الدين وأيضا الدنيا، لأن الدنيا ما بتستقرش. بعض الناس تلاقيه فوق وهم ممكن ينزل مرة ولا شيء، وما تدري إيه الأسباب، أسباب لا تعلم إلا الله عز وجل. يعني بعض الناس كانوا على درجة عالية مليارديرات، أذكر واحد كان يسمى إمبراطور العملة في زمن السادات، كانت الدولة تستدين منه وتأخذ منه. كنت أسمع وإحنا في السعودية واليمن إن هناك اسمه رنان فلان الفلاني، ده إمبراطور العملة اللي هو، وكانت هو بدأ طبعا بداية بسيطة، بدأ بناس بيحولوا له دولارات وأشياء من الأشياء العملات الأجنبية، بدأ يخليها في البنوك، وبدأت الشركات والانفتاح العظيم اللي حصل في عهد السادات، انفتاح كبير جدا طبعا، كان بيحتاجوا العملة صعبة، كان هو بقى بيبيع العملة دي ويدي مكسب لأصحابه، والبنوك كانت فاضية ما فيش فيها عملة. فضل يزيد لغاية ما صار كل تقريبا حتى مصنع العيد والصلب كان بيستقرض منه عملة، وصار من أغنى وأثرياء مصر. فجأة جمدوا أرصدته ودخلوه للمدعي الاشتراكي وصار أفقر إنسان، يعني دلوقتي هو لو كلب يأكل بالعافية ويدي الدنيا. من علامات الساعة أيضا حسر الفرات عن جبل من ذهب، وده لم يأتي بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسر الفرات، أو لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يظهر فيه ذهب، من جبل في ذهب، فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، في مقتلة عظيمة على هذا. يا بني فإن أدركته فلا تكونن ممن يقاتل عليه. لو أدركت هذا المعركة على الدهب دي اوعى تخش معهم في هذا. من المسائل انكشاف نهر الفرات، انه ينكشف لما ييبس او يقل ماءه بينكشف عن جبل من ذهب، وهي آية من الآيات تسبق قيام الساعة. ويتبع ذلك اقتتال الناس. ولذلك كان احد العلماء اذكر قديما يعني كان بيتوقع ان يصعب هذا في زمن صدام، لان صدام كان قابض البلد بقبضة من حديد، لكن لو حصل تفرق خصوصا انه هات منقسمون الى شيعة وسنة انه ممكن يحدث هذا، ويحدث هذا القتال، كل فريق من الفريقين يريد ان يأخذ هذا الايه الجبل من الذهب. ومعنى انحصار هذا الجبل هو جبل ذهب على الحقيقة، انه اذا ظهر سيحدث عليه قتال، وربما تتقاتل عليه اما اهل العراق واما من معه او من غير اهل العراق كالدول المجاورة. الجبل كبير من الذهب، البعض اوله بالبترول، وهذا خطأ، وهذا خطأ لانه لا يحتمل التأويل. جبل من ذهب، جبل من ذهب بنص الحديث. وفي الحديث ايضا يعني في حديث بان الناس اذا سمعوا بانحسار الفرات عن جبل ذهب ساروا اليه، اول ما يسمعوا ان الفرات في جبل من الذهب كل الناس سواء كانوا في الشرق او في الغرب او في الجنوب او في الشمال، والبدايه يكون باهل العراق، جبل كبير من ذهب، فياخذ شيء ومن حمله على الذهب، فطبعا ياخذون منه هذه الاشياء حتى يختلفون عنده فتحدث مقتلة أو قتالا عظيما. قال بعض أهل العلم إنما نهي عن الأخذ منه قيل لأنه لجميع المسلمين والحاكم هو الذي يقسمه فلا يؤخذ إلا بحقه. وأيضا هذا لأن يعني وقتها ما في حاكم هيضبط، لأن كل الناس خرجوا وهيجان هرجوا ومرجوا، ولذلك القصد من عدم الأخذ منه سيكون في قتال وتراق دماء وتراق دماء وقل من ينجو، وقل من ينجو، لأن طبعا الكل عاوز يأخذ من هذا الذهب. فلذلك منع المسلم أن يذهب إلى هذه الأماكن وأن يأخذ منها شيئا. نقف هنا إن شاء الله، وقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.